لو كان المرء ملكا متوجا، الدنيا دي كلها من أقصاها لأقصاها ملكه، حتى لو كان الناس عبيدا له وعاش 27 سنة يهنبك فيه ويشتغل بقى على مزاجه واللي هو عايزه يعمله ومفيش دين حاكمه ومات، أنا أقول لك بقى 27 سنة دول بيضيعوا إزاي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنعم أهل الأرض، قول فيه اللي أنت عايزه. هذا الرجل المنعم اللي لم يمرض يوم ولم يفتقر يوم، وما فيش حد في الدنيا كسر له كلمة، وكانوا يسجدون له تحت قدميه، اللي نفسه فيه عنده، اللي هو أنعم، يؤتى بأنعم أهل الأرض. أنا ممكن أكون لساني مش عارف يعبر عن أنعم أهل الأرض. أنت تخيل، افتح لي خيالك ده العناء. فيغمس في النار غمسة واحدة، مش قاعد فيها ولا هي مستقر، لا ده حيغطس ويطلع غمسة واحدة. ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ده لو عاش زي إبليس من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض إلى أن ينفخ في الصور، لو افترضنا بني آدم كده خد العمر ده كله بالنعيم اللي أنا بقوله واللي مش عارف أعبر عنه، هذا المخلوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول يغمس في النار غمسة واحدة بس. فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط، فما بالك إذا كانت مستقرا له، قاعد فيها بقى ما بيخرجش.